أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هناك من يدعي أن هذه الأمة لا يحل فيها الشرك الأكبر وهي مبرأة منه، ويستدل عليها بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي. فما هو الرد على مثل هذه الشبهة؟ الرد واضح، الواقع يثبت أنه وقع في هذه الأمة شرك. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث: حتى تلحق فئات من أمتي بعبدة الأصنام في آخر الزمان، يلحقون بعبدة الأصنام. فالشرك يقع في هذه الأمة وقد وقع كثيرا. وأما قوله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قد يأس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، هذا يخبر عن الشيطان أنه يأس، الشيطان نفسه يأس، وليس فيه أن الله أعطاه خبرا أن هذه الأمة لا يحصل فيها شرك. دلت الأدلة على أنه يحصل شرك ويحصل ردة. حصلت الردة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، حصلت الردة وهذا شيء معروف، وتحصل الردة ويحصل الشرك كثيرا. فهذا يجحد الواقع، هذا يجحد الواقع. تحذير الرسول صلى الله عليه وسلم من البناء على القبور، تحذيره من التشبه باليهود والنصارى، ما حذر إلا لأنه سيحصل هذا الشيء. وقال: لتتبعن سنن من كان قبلكم. ومن ذلك عبادة القبور. فالرسول أخبر أنه سيقع في هذه الأمة، اللي يقول أنه ما يقع هذا إما أنه جاهل ولا مغالط. نعم. فالحديث اللي هو ذكر يقول: ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي. أليس الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر؟ سئل عنه وقال: الرياء. ما خافه على الصحابة وخافه الصحابة على أنفسهم. الرسول خشي على أمته من الشرك. إبراهيم الخليل عليه السلام ماذا قال؟ قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فلا أحد يأمن على نفسه أنه يقع في الشرك ويكمل نفسه أبدا. ولماذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من التشبه باليهود والنصارى، وحذر من البناء على القبور؟ إلا مخافة الشرك على الأمة، سد الذرائع التي تفضي إلى الشرك. نعم.